الحمد لله الحمد لله الذي أمره الأمر إذا أمر. قول تاني. الحمد لله الذي أمره الأمر إذا أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء بقدر. أشهد أن سيدنا وسيد ولدي أهدم إلى يوم القيامة محمدا عبد الله ورسوله خير من عاش الحياة وحج لله واعتمر. اللهم صل وسلم وبارك صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم فيه اليسير والعسير. اللهم اجعله يسيرا عليهم ولا عسيرا ولا حسرة ولا نارا يا رب العالمين. وبعد، يتحدث ربنا تعالى، عايزك تعد ورايا كم كلمة تطلع بيها. يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن أمم أهلكه. دمره. لذاهم الوجود كأن لم يغنوا فيها، لأن كانوا ما عندوش على الدنيا ساعة. فقال: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. عبادة عبادة كاملة. قال إيه ربنا؟ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيئا. هقول لكم من شيء عشان انتوا حلوين وبتحبوني انا ربكم وهتفهموا كلامي. ايه الفرق بين شيء ومن شيء؟ هو ربنا قال ما فيش حد من الآلهة التي كانوا يعبدونها اغنى عنهم من شيء. يعني ولا بسل يعني ولا اشكال. ادي فايدك من هنا عد عليها كده بسورة هود الآية رقم 101، وانت هتبقى شمزون وشاطر وتذكر ربنا وتاخد أجرك وثوابك. إن زيادة من دليل على إن لما ربنا يؤمر بالهلاك مفيش حاجة تقدم بسر يا للذي يريد الله هو أن يهلك. أب لك، أم لك، طب لك، دواء لك، تليفون لك، فلوس لك، شباك. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. دي الخطبة. لما جاء أمر ربك، يبقى لما يجي امر ربك بالدمار مين اللي يحوشه؟ انا مش عايز اتصرف زي كده بس ولا شويه. هو لما نعرف الكلام ده يبقى ده شويه، ده توفيق من ربنا ان احنا نعرفه من ايه؟ من اول السطر. يبقى طول ما حضرتك عيان والدكاترة وصفوا لك دواء والدواء موجود، يبقى ما جاش أمر ربك. افهم افهم يمكن يرحمنا. لما نفهم لما نفهم خلاص هيرحمنا مش يمشي. اما تروح للدكتور ويقول ده عنده كاسه باسه كيسه، ياخد دي وتاخد وتشرب الليمون وتتحسن تاني يوم، يبقى ما جاش. لان لو جه امر ربك هيشيلوك تروح للدكتور، تلاقي الدكتور مات قبل. ايوه كان فص ملح وده دي هتلاقيه عشان يغرمك ربنا. ويستدعي زمايله ويعملوا لك كورسوس لا قدر الله، ولا واحد يعرف عندك ايه. هو هيعرفه عشان ربنا بيستدعي. وبعد ما يعرفه تنزل عند الارزخانه يقول لك الدواء ده مشينا من هنا، ما تتعبش نفسك. ما تدورش عليه في مصر. انما طول ما انت نفسك لاقصى هوضح لك اكثر من كده ايه؟ لا اله الا الله. ما انا قعدت اقول اتقوا الله، اللي يموت بكورونا شهيد، عارفين ان هو قبل ما اطلع الجامع. ليه حضرتك قلت ان اللي يموت بكورونا مش شهيد؟ قلت له والله يا ابني ما قلت كده. طب الف بالعربيه المصريه. اللي يموت بكورونا شهيد. لو ربنا اهلكنا كلنا بالكورونا بنفس واحد يبقى غضب من ربنا. دي عايزه الدنيا. اي لا يا الله يا رب. ايه ده عايزك يا ابني يا اخوانا ولا تترجم عربي؟ مش بالكورونا، بناموسه تدمر البشريه كلها في وقت واحد، يبقى زينا زي قوم نوح وقوم لوط والجماعه اللي ربنا دبرهم تدريجيا وقال وما ظلمناهم. انما طول ما انت عايش لو كنت 50 مليون ومات 40 مليون ولسه 10 عايشين، مش غضب من ربك ولا انتقام. شهادة وربنا يجزي خير للصابرين، والميت بالبطن كما قال النبي حفظنا الله من جميع الأمراض، وما جاءنا أمره إلا فيما يحقق الخير لنا والتأمين للدم كمان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. القرآن الكريم يحمل كلمة في سورة الحجرات تنجي من وصف لا يحبه الله لنا. عايز أقول لكم العامية خالص كده، هي ما تفرقش عند ربنا، والقرآن قال كده يعني ربنا قال كده، ما تفرقش عند ربنا. كلنا نؤمن كلنا نقول على أتقى قلب رجل واحد، يعني كلنا بسم الله ما شاء الله علينا عيد ركاب البيت، يعني كلنا أنبياء، يعني ما فيش ما تفرقش عند ربنا. يقول لك كده ما تزودش ملكه حاجة، ولو الناس كلها أولهم وآخرهم كانوا على أفجر رجل واحد، وربنا قالها بقى لتكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا. يا أخي يا قرآن يا أخي، فإن الله الغني كلنا كل الأرضان وما تفرقش ربنا. مش احنا مؤمنين بكده في اليوم اللي كان؟ ففي كلمة في سورة الحجرات اسمها فتبين. عشان ربنا ايه؟ ما يخليناش موصوفين بكلمة هو ذمها. عربي واضح قوي يا رب، كلام يكون خفيف عليك. ايه هي يا اخويا؟ بئس الاسم، الاسم يعني النيم بالانجليزي، يعني ان يبقى اسمك فاسق بعد ما كان اسمك مؤمن. واضحه اهي؟ قال بئس الاسم يعني الاسم الفاسق بعد ايمان وحشه قوي. وحشه لمين؟ لربنا؟ لا وحشه للعبد، للعبد. فربنا قال ايه؟ ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فتبين عشان ما تاخدش الخيبه. التباين ده احنا عشنا طول عمرنا بقالنا 540 سنه باليوم نفهم القران على مزاج ابونا، يعني ما تنقفش الايه دي الا في الاعراض. مزاجنا كده يا اخي. قال انت يا اخي فتبين يا اخي لنا ولاية. كل واحد فسر القران بمزاجه يعوض علينا ربنا ويرجعنا للقران. لا يقول فتبينوا من اول كلمه حضرتك ما سمعتهاش كويس تقوم تقول اللي بيكلم ابوك هي ايه اللي انا سمعتها. اتبين يعني اتبين ليه؟ عشان افهم. وما فهم اعمل ايه؟ اعمل. ولما اعمل ايه اللي يحصل؟ اخد اجري. ولما اخد اجري ده قليل ولا كتير؟ عطاء غير مجزوز. فعطاء ربنا بلا حدود. اللهم ارزقنا اياه، اكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم انا ضعاف وقوي فقراء الى رحمتك فارحمنا، فقراء الى رزقك فارزقنا، اللهم اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المتطهرين حتى تحبنا يا رب العالمين، فانك اذا احببتنا كنت لنا اسماعنا وابصارنا وايدينا وارجلنا، اللهم انا نتقرب اليك بصالح اعمالنا ونرجو السلامه لحياتنا وميتنا، سلامة من النار للميت، سلامة من الوباء للحي، اللهم اكشف عنا كورونا وعن سائر بلاد المسلمين وعن سائر بلاد الناس المسلمين، ولا تجعلها نهايتنا حتى لا يكون ذلك غضبا منك علينا، وارحم من مات بسببها ومن مات بسبب غيرها، اللهم ارزقنا ولا تحرمنا، واعطنا ولا تمنعنا، اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا، واقض لنا حوائجنا، وكلنا ولا تكن علينا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مريضنا، اللهم ان المه فينا، فارحمنا وارحمه برحمتك الواسعه، عباد الله اتقوا الله واقم الصلاه.